بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال يرسم لوحة الأشواق مدي يديك لمجد في المشتاق ما زال يرسم لوحة مدي يديك لمدن في المشتاق ما زال يرسم لوحة الأشواق لا تتركيه على الشواطئ حائرا والموج يسحبه إلى الأعماق. طائفة من الخواطر في معنى الحب ولطف من أحاديث المودة وبقية من ذكريات الشوق والحنين. عودي إليه فإن حبك لحفة مغروسة في قلبه الخفاق تسقى بأنهار العفاف وحولها بنيت قلاع تقارب وتلاق. حديث قلب إلى قلب يهمس بالكلمات الرقيقة وينبض بالمعاني الرفيعة ويتحدث عن عواطفه وآماله. أنت قلب خاطئ لينا ظلوعي أنت من أحببت من بين الجموع. أنت قلب خاطئ فيها اللفة والحنين وفيها الأمان العزاز وفيها ذكريات وذكريات. يا من أنت في ظلمات ليلة الحب ماء الحياة بل هو وربي سر الحياة. الحب لذة الروح بل هو روح الوجود وبالحب تسبح الحياة وتشفق النفس ويرقص القلب وبالحب تغفر الزلات وتقار العثرات وتسهر الحسنات. ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن ولا عطف القلب على القضية وما لف القمام ولا بحر الحب رسالة إلى أصحاب العواطف الهادئة والكلمات الخادعة إلى نصوص الأعراف إلى الذين صيروا الحب بابا من أبواب المكر والخداع. إنما الحب صفاء النفس من حقد وبغض إنه أفئدة تهوى وتعدى هتك عرض وجفون حذرات تلمح الحسن فتغضي. بحر الحب إنني أكره حبا يجعل الفسق شعارا بحر الحب يجعل اللذة قصدا ويرى العفة عارا أعلن الحرب على أصحاب الحب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مؤسسة رواسل للإنتاج الإعلامي تقدم بحر الحب محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الدويش.